بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وما رسول إلا بلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. الله.